إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا شرعنا في الترجمة التي قال فيها الإمام مالك رحمه الله: باب العمل في جامع الصلاة، وبقية حديث نتمها في هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. نعم، هذا ختمنا به الدرس الماضي، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني، وذلك قبل أن ينزل فيهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة، يحيى بن سعيد الأنصاري، ونعمان بن مرة رضي الله تعالى عنه الأنصاري هو تابعي ومن كبار التابعين، وهنا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث مرسل، وكما ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث، جميع الرواة الذين رووا الموطأ عن مالك رحمه الله قد رووه مرسلا. وقال رحمه الله: والحديث يتصل ويستند من وجوه صحاح من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، يعني ثمة حديث وإن كان هو قال صحاح لكن بعضها لا يخلو من مقال وقد يضعفها بعضها العلم، هي متصلة يقول تشهد لهذا الإرسال الموجود هنا في رواية الموطأ، فحديث قال يتصل ويستند من وجوه صحاح من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني. الشارب يعني شارب الخمر، والسارق الذي يأخذ مال غيره من حرز، والزاني. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترون، يعني يسألهم: ماذا تعتقدون في هذه الأمور، في شرب الخمر وفي الزنا وفي السرقة؟ قال: وذلك قبل أن ينزل فيهم. وذلك يعني هذا السؤال، وذلك السؤال هذا الذي سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه حين قال: ما ترون في السارق وفي الشارب والسارق والزاني، يعني هذا السؤال قال قبل، يعني كان قبل أن ينزل فيهم، قبل أن ينزل فيهم الحدود التي جاءت في كتاب الله عز وجل، والتي جاءت في السرقة وجاءت في الزنا، أما شرب الخمر فلم ينزل فيه شيء، شرب الخمر فيما يتعلق أقول بالحدود لم يرد حد في كتاب الله عز وجل لشرب الخمر، أما السرقة فنعم قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وكذلك جاء في الزنا بالجلد، يجلد كل منهما 100 مرة لغير المحصن، هذا جاء في سورة النور، والسارقة جاءت في سورة المائدة. وبالنسبة لشرب الخمر لم يرد فيه حد في كتاب الله عز وجل. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهم: ما ترون في الشارب والسارق والزاني، ثم قال: وذلك قبل أن ينزل فيهم، الراوي قال: وذلك قبل أن ينزل فيهم، يعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون عند الصحابة علم بالحدود التي نزلت في هذه المعاصي الكبيرة، خاصة السرقة والزنا، لأنه قد نزل فيها حد في كتاب الله عز وجل. قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا من كمال تأدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم حين سألهم فقال لهم: ما ترون في الشارب والسارق والزاني، ردوا العلم إلى الله وإلى رسوله، فقالوا: الله ورسوله أعلم، فردوا العلم إلى الله ورسوله، وهذا من كمال تأدبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال صلى الله عليه وسلم: هن فواحش، يعني تلك المعاصي التي سألتكم عنها ما ترون فيها، شرب الخمر والسرقة والزنا. قال صلى الله عليه وسلم: هن فواحش، جمع فاحشة، وهي ما فحش من الذنوب، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. هذه الثلاث التي ذكرها صلى الله عليه وسلم كلها من الكبائر، شرب الخمر والسرقة وكذلك الزنا. فقال صلى الله عليه وسلم: هن فواحش، جمع فاحشة، قلت وهي ما فحش من الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: هن فواحش وفيهن عقوبة. وفيهن عقوبة، سرقت السرقة بعد ذلك نزلت فيها العقوبة المذكورة الحد، والزنا كذلك، وأما شرب الخمر فلم ينزل فيه حد في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وفيهن عقوبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: إذا تقرر عندكم بأن السرقة من الفواحش، فهو ذكر شرب الخمر وذكر الزنا وذكر السرقة، فكانوا يقول: إذا تقرر عندكم بأن السرقة هي من الفواحش وقد نزل فيهن الحد، نزل فيها الحد في قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: أسوأ السرقة أن يسرق الرجل، أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. طيب، الآن الصحابة فهموا بأن الذي يسرق صلاته هذا أسوأ من الذي يسرق مال غيره فيأخذه من حرز، وهذه السرقة. فعلم الصحابة بأن الذي يسرق صلاته أسوأ من الذي يسرق المال، ويسرق يسرق مال غيره. فإذا نظرت إلى هذا السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الذي أعقبه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ببيان أسوأ السرقة، السرقة سألهم عنها، قالوا: الله ورسوله أعلم، فذكر بأنها من الفواحش وفيها عقوبة. فتقرر الآن عند الصحابة بأن السرقة شنيعة وعظيمة، وهي من الفواحش ومن كبائر الذنوب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أسوأ السرقة، أسوأ السرقة، قال: الذي يسرق صلاته. فقال الصحابة: وكيف يسرق صلاته؟ يعني وكيف يسرق أحد صلاته؟ هذا يصلي، كيف يسرق صلاته؟ فقالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يتم ركوعها ولا سجودها، لا يتم ركوعها ولا سجودها. لأن المصلي مأمور بأنه إذا صلى أن يتم الهيئات والأركان في صلاته، فيكون مطمئنا فيها، فيكون مطمئنا فيها، في القيام، في الركوع، في الاعتدال من الركوع، في السجود، في الرفع من السجود، في الجلوس بين السجدتين، في الجلوس للتشهد، كل هذه يجب أن يكون مطمئنا فيها، وأن لا يسرع فيها إسراعا يخل بالصلاة. وكون النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الركوع والسجود فقط، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا يتم ركوعها ولا سجودهما ولا سجودها، هو ذكر الركوع والسجود وخصهما بالذكر لأن الإخلال في الغالب يقع فيهما، الإخلال في الغالب يقع في الركوع والسجود، فتجده ينحني ثم يرفع قبل أن يستقر كل عظم في مكانه، يسجد ما يكاد يضع جبهته ويرفع، فيقع الإخلال. فلما كان الإخلال غالبا يقع في الركوع والسجود، النبي عليه الصلاة والسلام نص عليهما فقال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. ولا يعني أنه مثلا إذا كان لا يقيم صلبه في الاعتدال فيطمئن معتدلا ولا يطمئن رافعا من سجوده أن هذا لا بأس به وليس سرقة، لا، بل كله سرقة، كل إخلال في الصلاة المتعلق بالإسراع فيها إسراعا يخل بالصلاة فتفوت الطمأنينة فيها فإن هذه سرقة، فإن هذه سرقة في الصلاة. فلا تختص بالركوع والسجود، وإنما نبهت على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الركوع والسجود لأن الغالب أن الإخلال إنما يقع فيهما، يقع في الركوع وكذلك في السجود. فجعل صلى الله عليه وسلم الذي يسرق في صلاته، في صلاته أقول، فلا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يطمئن فيها ويسرع فيها إسراعا يخل بها، جعله صلى الله عليه وسلم أسوأ السرقة. فقال صلى الله عليه وسلم: وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. وطيب، أنت لو نظرت تقارن، الآن فهمنا الذي يسرق الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة: ما كيف هذا الذي يسرق، من هذا الذي يسرق صلاته وكيف يسرق صلاته؟ فقال الصحابة: كيف يسرق صلاته، أي أحدنا صلاته؟ فبين صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب، الآن إذا قارنت الذي يسرق مالا، يسرق مال غيره وأحق غيره، والسرقة كما يذكرها الفقهاء وأخذ مال غير من حرز يكون في مكان مخبأ فيأخذه على حين غفلة من صاحبه فيأخذ هذه السرقة. طيب هذا السارق الذي سرق المال يمكن يتوب إلى الله عز وجل يندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود مرة أخرى إلى هذا الذنب ويقلع عنه ويذهب ويتحلل من صاحبه فيجعله في حل حتى ربما إذا لم يرجع حتى ولو لم يرجع له المال قال أنا سرقت منك قال أنت في حل فالآن برئت ذمته بهذه التوبة العظيمة التي تاب بها إلى الله سبحانه وتعالى فممكن يتحلل ممكن يقام عليه الحد إذا أقيم عليه الحد سرق فأقيم عليه الحد وصل أمر السلطان فأقام عليه الحد وقطع يده في لما كانت السرقة فيما يقطع فقطع يده فأقام عليه الحد وهذا الحد فيه تطهير لهذا الذنب. فإذا ننظر هذا السارق يسرق مالا من غيره فيتحلل منه يتوب إلى الله عز وجل يقام عليه الحد وبعد ذلك لا يؤاخذ في الآخرة ولا يعذب في الآخرة إذا كان حاله كذلك فإنه لا يعذب في الآخرة لتوبته ولتحلله ولا لإقامة الحد عليه الذي أقيم عليه في الدنيا لهذا الذنب الذي فعله والذي هو السرقة فبهذا ينجو من عذاب الله. فتأمل يسرق المال يتحلل يتوب يقام عليه الحد ينجو من عذاب الآخرة. طيب والذي يسرق صلاته هذه السرقة تتعلق بماذا؟ لا تتعلق بغيره هذا يسرق مال غيره فيتحلل منه قد يعفو عنه ولا يقام عليه الحد كما ذكرت فينجو من عذاب الآخرة. لكن هذا الذي يسرق في صلاته يسرق نفسه لكن ما الشيء الذي سرقه؟ سرق الثواب ثواب الصلاة وربما يوقع نفسه في ماذا؟ يوقعها في العقاب فيكون متوعدا بالعقاب للإخلال في الصلاة الذي يخل بركن من أركانها الذي هو الطمأنينة. فانتبه هذه المقارنة لما تشوف بين سارق يسرق مالا قد يقام عليه الحد ويتحلل ممن سرقه فينجو من عذاب الآخرة. لكن الذي يسرق في صلاته ماذا سرق؟ سرق حق نفسه في الثواب سرق حق نفسه في أن يثاب على تلك الصلاة التي صلاها فسرق حق نفسه في الثواب وقلت ربما يعرضها لماذا؟ يعرضها للعقاب لإخلاله بركن من أركان الصلاة الذي هو الطمأنينة فيها. فإذا هذه السرقة التي يقصدها صلى الله عليه وسلم والتي هي أسوأ السرقة الصلاة هي الصلاة التي لا يطمئن فيها الإنسان لا يطمئن فيها كأنه ينقرها نقرا خاصة في الركوع والسجود فهذا يعتبر قد سرق صلاته. ومعنى سرق صلاته يعني سرق حق نفسه في الثواب وعرضها للعقاب. وهذه الطمأنينة بمعنى أن الإنسان إذا فاتته وإذا لم يطمئن أنه يسرع في صلاته إسراعا يخل بالصلاة فكما قلت ينقرها نقرا ما يكاد يضع جبهته على الأرض ساجدا إلا ويرفع وما كاد يرفع يستقر جالسا إلا ويسجد السجدة الثانية في الركوع وقائم يقرأ ثم كبر للركوع ما استقر كل عظم وما رجع كل فقر إلى مكانه وهو قام سمع الله من حمده وما كاد يعتدل قائما إلا وهوى للسجود. فهذا فتت الطمأنينة وهذا هو الذي يسرق في صلاته يسرع فيها إسراعا يخل بالطمأنينة. ومن صلى بغير طمأنينة فصلاته لا تصح. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لذاك الرجل الذي أساء في صلاته ورآه يصلي وفي كل مرة يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ويرجع ويصلي بنفس الطريقة فيقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه لأن هذا الذي يحسنه. فعلمه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى يطمئن في صلاته فيقف يقرأ وإذا ركع يطمئن راكعا وإذا سجد يطمئن ساجدا وإذا رفع من الركوع واعتدل من الركوع فإنه يكون مطمئنا. والطمأنينة كما يذكر العلماء يرجع حتى يرجع كل فقار إلى مكانه وكل عظم إلى مكانه وهذا بأدنى ما يكون أدنى ما يكون إذا حصل بشيء رجع كل فقار إلى مكانه وعظم إلى مكانه فيعتبر هذا الإنسان قد اطمأن اطمأن راكعا اطمأن معتدلا اطمأن ساجدا اطمأن رافعا من السجود يعني جالسا فإنه إن رجع كل فقار وكل عظم إلى مكانه فإنه قد اطمأن في صلاته. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول لذلك الرجل الذي لم يطمئن في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، بمعنى الصلاة التي صلاها ليست صحيحة، هي صلاة باطلة بسبب الإخلال في ركن من أركان الصلاة. والعجب أن هذه المسألة حين تطرح في قضية الإسراع والتنبيه على أن الإنسان ينبغي إذا صلى أن يطمئن في صلاته، العجب هنا أن هذه الصلاة يا إخوة نحن نناجي فيها ربنا سبحانه وتعالى، وإذا كان الإنسان يا إخوة يناجي ربه سبحانه وتعالى فكيف يسرع ذلك الإسراع؟ لو أن إنسان وقف يناجي رجلا ربما يقف ساعة نصف ساعة ويكلمه ويتحدث معه ويقضي أمره معه حتى بعد ذلك ينصرف، ساعة ساعتين وربما نصف ساعة ووقف يكلمه. والآن سبحان الله نتكلم عن قيام عبد في صلاة يناجي ربه سبحانه وتعالى، فلما يطمئن؟ ما الذي وراءه؟ وراء عدو يجري وراءه يتسلط عليه يخاف منه، ماذا يسرع في صلاة الإنسان حتى يصل به إلى هذا الإسراع الذي نتكلم عنه، الإسراع الذي يخل بالصلاة، الإسراع الذي يخل بالصلاة كأن هذه الصلاة ما صلى فيكون سارقا في صلاته، يسرق حق نفسه في الثواب ويعرضها للعقاب لفوات ركن من أركانها الذي هو الطمأنينة. وأنا قلت هل وراءه عدو؟ نعم، في الحقيقة هذا الذي يسرق في صلاته وراءه عدو، هو الذي يؤزه إلى ذلك هو الشيطان، لأن الشيطان يا إخوة حريص على إبطال صلاتنا وحريص عن صدنا عن ذكر الله وعن الصلاة، فقد يزين الإنسان مثل هذا الإسراع الذي يخل بصلاته، قال عندك شغل ولا يذكره بأمر وقد يفوتك ذلك الأمر واسرع في الصلاة، ويقف ويسرع ما يدري ما قال ولا ما قرأ ولا ما دعا، وربما الأدهى والأمر أنه يسرع فيها إسراعا يخل بها. وأنا أكدت الإسراع الذي يخل بها معناتها فوات الطمأنينة، الطمأنينة عند جمهور العلماء بخلاف الأحناف هي ركن من أركان الصلاة، ولما نقول ركن من أركان الصلاة معناتها من فاتته الطمأنينة صلاته باطلة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود، لا تجزئ يعني صلاة باطلة إذا كان لا يقيم صلبه، بمعنى لا يطمئن في صلاته في الركوع وفي سجودها وفي كل هيئاتها في الاعتدال وفي الجلوس، فإنه إن كان لا يطمئن فإن صلاته لا تصح، فقال لا تجزئ كما في الحديث الذي رواه الأربعة في السنن. وفي رواية ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، لا صلاة، وهذا نفي للصحة أن صلاته باطلة وليست صحيحة، الذي لا يقيم صلبه في الركوع والسجود وفي الصلاة عموما، فإن النص على الركوع والسجود كما نبهت عليكم نبهتكم إلى أن لأجل أن الغالب أن الإخلال يقع فيهما والإسراع يقع فيهما وعدم الطمأنينة يكون فيهما في الركوع والسجود، ولهذا ينص عليهما النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله لا صلاة هذا يدل على أنها صلاة باطلة، وقوله لا يجزئ أو لا تجزئ فهي صلاة باطلة، وهذا يشهد لقول الجمهور أن الطمأنينة هي ركن من أركان الصلاة، فمن صلى بغير طمأنينة فصلاته باطلة. فإن قلت ما حد الطمأنينة؟ هي أن يعود كل فقار وفقار وكل عظم إلى مكانه، فلما تركع حتى تستقر راكعا ثم تعتدل من الركوع سمع الله حمده، تقف حتى تعتدل قائما، موش إنسان قبل الركوع يرفع من الركوع ولما يعتدل قائما ويسجد يهوي للسجود، لا، حتى يعتدل قائما ثم بالنسبة للسجود حتى يطمئن ساجدا، يطمئن ساجد يعني يستقر كل عظم وكل فقار في مكانه، ثم يرفع ويجلس حتى يستقر جالسا. فإن صلى الإنسان صلاة بهذه الهيئة فهذه صلاة من جهة حصول الطمأنينة فيها قد حصل ولو بأدناها، ويمكن يكون إنسان ساجد يسجد ويستقر ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة الله أكبر ويرفع ويكون مطمئنا، مع أنك تنظر إليه ربما أسرع في صلاته، لكن ليس الإسراع الذي يخل، نقول صلى صلاة خفيفة، صلى صلاة فيتسمى صلاة لأنها ليست باطلة، صلاة خفيفة كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر صلاة خفيفة عليه الصلاة والسلام، لكن لما نقول صلاة خفيفة وبالنسبة للإمام حين أمره صلى الله عليه وسلم إذا أمّ الناس أن يخفف، هذا التخفيف لا يعود على حساب الصلاة، فيكون المصلي هذا إماما أو منفردا يكون سارقا في صلاته، لا، وإنما التخفيف والإسراع الذي لا يخل بالصلاة ولا يخل بهذا الركن الذي هو الطمأنينة في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله. عن هشام بن عروة عن أبيه، أبوه هو عروة بن الزبير بن العوام، وعروة بن الزبير تابعي. وهنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل، وهو في جميع الموطأ، في جميع عند جميع رواة الموطأ قد ورد مرسلا، والحديث موصول عند البخاري وعند مسلم من غير طريق الإمام مالك، هو موصول عند البخاري وعند الإمام مسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. اجعلوا من صلاتكم، طيب قوله صلى الله عليه وسلم من صلاتكم، هو في الظاهر يشمل الفريضة والنافلة كما أشار إلى هذا ابن حجر رحمه الله، فإنه يحتمل أنه يشمل أيضا الفريضة، فيصلي الإنسان الفريضة في بيته ويصلي النافلة في بيته، هذا ظاهر الحديث. ولكن الصحيح أن المراد بالحديث، المراد بالصلاة في الحديث، هي صلاة النافلة وليست الفريضة المكتوبة. فقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، حتى سواء نقول كما قال القرطبي رحمه الله في المفهم، نقول من هنا تبعيضية، فصلوا اجعلوا من صلاتكم يعني بعض صلاتكم، والمراد بها النافلة. وحتى إذا قلنا أن من هنا زائدة، اجعلوا صلاتكم في بيوتكم، فهو يريد صلى الله عليه وسلم النافلة ولا يريد الصلاة المكتوبة، لأنه بيّن عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصلاة في البيت، لكن استثنى عليه الصلاة والسلام قال إلا المكتوبة، فالأفضل في المكتوبة أن تصلى جماعة مع المسلمين في بيوت الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في قوله اجعلوا من صلاتكم، قال الصحيح النافلة، والمكتوبة ليس بصحيح، يعني كون الحديث يشمل أيضا المكتوبة فهذا ليس بصحيح. وقال النووي رحمه الله قال: الصواب أن المراد النافلة، وجميع أحاديث الباب تقتضيه، ولا يجوز حمله على الفريضة، لا يجوز حمله على الفريضة، فتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن نجعل من صلاتنا الفريضة في بيوتنا، بل اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم أي من النوافل التي تتطوعون بها، فالأفضل أن تصلى في البيوت كما يدل الحديث. ويشهد على ذا يشهد لهذا المعنى الذي ذكره النووي وأبو الوليد الباجي وقرطبي وغيرهم أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم فإن أفضل الحديث ذكرته، فإن أفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة ليس الأفضل، الأفضلية في البيت وإنما في المسجد جماعة مع المسلمين. أما النوافل فالأفضل أن يصليها الإنسان في البيت، النوافل جميعا، الرواتب والنفل المطلق والنوافل المؤكدة، الوتر والقيام الليل وصلاة الضحى والأربع قبل العصر، هذه النوافل الأفضل أن يصليها الإنسان في بيته، النوافل التي يصليها طبعا وحده ولم تشرع لها الجماعة. أما النوافل التي تشرع لها الجماعة فإنها تصلى جماعة مع المسلمين في بيوت الله سبحانه وتعالى، كصلاة التراويح للكسوف والخسوف لمن يعدهما من النوافل، وكذلك الاستسقاء، فإنها تصلى جماعة. أما الصلاة التي يصليها وحده ولا تشرع له الجماعة من النوافل فالأفضل أن تصلى في البيوت كما دل عليه هذا الحديث. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، الصلاة، الصلاة المعهودة يعني المكتوبة المعهودة التي تصلى في المساجد هي الصلاة المكتوبة، فإذا صلى الصلاة المكتوبة في بيته يقول صلى الله عليه وسلم: فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، يعني صلاة النافلة، صلاة النافلة، يعني هذا يدل على أن الأفضل أن صلاة النافلة تصلى في البيت لا في المسجد. طيب الآن بالنسبة لصلاة النافلة في المسجد، هذا جائز، كون إنسان يصلي النوافل في المسجد، جاء المسجد صلى أربعا قبل الظهر في المسجد، صلى الفريضة، فريضة الظهر، ثم صلى ركعتين بعد الظهر أو صلى أربعا بعد الظهر، جاء العصر فصلى أربعا قبل العصر، مر في وقت الضحى فصلى بمسجد فصلى فيه صلاة الضحى، صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد، صلى ركعتين بعد العشاء في المسجد، أو صلى الوتر في المسجد، هذا من جهة الجواز جائز. ومما يدل عليه حديث عبد الله بن عمر الذي مر معنا في الدرس الماضي، أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال كان يصلي ركعتين قبل الظهر وكان يصلي ركعتين بعد الظهر ولما جاء المغرب وكان يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته وكان يصلي ركعتين بعد العشاء عند الموطأ لم يذكر في بيته لكن في الصحيحين جاء ذكرها في بيته. فهذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه عبد الله بن عمر يصلي ركعتين قبل الظهر. أين صلاهما؟ في المسجد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في المسجد، فهذا ماذا يدل؟ يدل على أن هذا مشروع وجائز. الإنسان يصلي العشاء ثم يصلي راتبة العشاء ولا يصلي الوتر في المسجد جائز، يصلي راتبة المغرب في المسجد وينصرف هذا جائز. لكن الكلام عن الأفضلية، ما الأفضل؟ ولما نقول يا إخوة الأفضل هذه زيادة أجور، لما نقول الأفضل هذا عمل فاضل وهذا عمل أفضل منه، فإن الأفضل هذا فيه زيادة أجر، فيه زيادة ثواب، بل فيه زيادة منافع، فيه زيادة منافع قد تتخلف تلك المنافع إذا اقتصرنا على الأمر الفاضل وتركنا الأفضل. ومن ثم فإذا صلى الإنسان النافلة في المسجد فمن جهة الجواز جائز، لما نقول إخوة جائز هذا شيء لا ينكر، لا ننكر على إنسان يصلي النوافل في المسجد، لا ننكر عليه، نقول لما تصلي النوافل في المسجد؟ هذا إذا أرشدناه قال صلاة النافلة في المسجد لا بأس بها، لكن لو صليت في بيتك فهذا أفضل، لكن ننكر عليه قال لما تترك السنة وتفعل هذا؟ لا، هذا ما ينكر عليه، وإنما نبين له ما هو أفضل. قال أفضل صلاة النافلة في البيت، وإن صليتها في المسجد فهي جائزة، فالرسول صلىها في البيت، صلىها في بيته وصلىها في المسجد، وحث على أن نصلي النوافل في البيت عليه الصلاة والسلام. ويشهد له الحديث التي ذكرت له، حديث الباب هذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله والحديثين السابقين الذين ذكرتهما، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه قال صلوا يا أيها الناس في بيوتكم، قال صلوا يا أيها الناس في بيوتكم، قال فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإن أفضل الصلاة، يعني هذا الآن بيان لماذا يأمرهم بأن يصلوا في بيوتهم. صلوا في بيوتكم النوافل وليست الفرائض، النوافل، يعني كلامنا عن النوافل، صلوها في البيوت، يأمر صلى الله عليه وسلم بصلاته في البيوت، ثم يقول صلى الله عليه وسلم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا ما يدل، قوله إلا المكتوبة هذا الاستثناء يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا يا أيها الناس في بيوتكم إنما يأمرنا بصلاة النوافل وليست صلاة الفرائض، فالفرائض تصلى في المسجد والأفضل تصلى جماعة مع المسلمين، وصلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته وحده ب25 أو 27 درجة كما في الحديث، وهي وثوابها أعظم من كونها يصليها وحده، على اختلاف بين أهل العلم في حكمها، والأرجح أنها واجبة في المسجد. وقد سبق معنا في درس ماضي بيان الأدلة التي تدل على وجوب صلاة الجماعة في المساجد للفريضة مع المسلمين. أما النوافل فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن تصلى في البيوت هذا يدل على أنه الأفضل. طيب أنا قلت الأفضل هذا في زيادة أجور، زيادة الثواب، هذا من جهة، وفيه تحصيل لفوائد وخيرات. الذي لم يفعل مثل هذا فما يصلي النوافل في بيته ما يجد هذه الفوائد. ومن هذه الفوائد ما جاء في تتمة الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، أو حديث الباب، حديث الذي في الموطأ وهو أيضا في الصحيحين، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، قال صلى الله عليه وسلم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تتخذوا بيوتكم قبورا. ماذا يدل الحديث؟ يدل الحديث على أن الرجل إذا كان لا يصلي النافلة في بيته فكأنه يجعل بيته قبرا، فيكون بيته كالقبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوها، يعني لا تجعلوا بيوتكم قبورا. طيب ما الذي يجعلنا لا نجعل بيوتنا قبورا؟ أن نصلي فيها النوافل، فإذا صلينا فيها النوافل لا تكون بيوتنا قبورا. فلو قال قائل إن كان هذا البيت يصلى فيه، تصلي فيه النساء الفريضة والنوافل، ويصلي فيه الصبي، يصلي فيه المعذور الذي يترك الجماعة فيصلي الفريضة والنفل، وقال أنا أصلي النوافل في بيتي وأنا أصلي النوافل أقول في المسجد ولا أصليها في بيتي، فالبيت الآن عامر بالصلاة، فهل يكون قبرا؟ نقول نعم، لأن الخطاب متعلق بك أنت، لا تجعل بيتك قبرا بالنسبة إليك أنت، وليس بالنسبة للبيت وما يحصل فيه من غيرك، ولكن بالنسبة لك أنت لا تجعل بيتك قبرا. فإن كنت لا تصلي فيه النوافل وإن كان غيرك يصلي فيه، فإنك بهذا قد جعلت بيتك قبرا، فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تتخذوها قبورا. ويكون المرء جاعلا بيته قبرا إذا كان لا يصلي فيه النوافل. فإذا حرص المرء على الصلاة النافلة، انظر في هذه الفائدة وزيادة الأجر، فتجعل من نصيبا من صلاة النافلة في بيتك. صليت العشاء، قال والله راتبة العشاء والوتر ولا ما أصليه من قيام الليل هذا أجعله في البيت وأصلي في البيت. إنسان يكون قريبا من المسجد يؤذن الأذان الثاني فيصلي سنة الفجر في بيته، ثم يأتي ويصلي الفريضة في المسجد، وكذلك بقية الرواتب الذي يكون بالنسبة لمن يكون قريبا من المسجد. أما من يكون بعيدا ربما يتعذر عليه أن يصلي في الوقت في بيته ويدرك الجماعة، فيصلي في بيتي في المسجد، لا حرج في ذلك. وقلنا بأن صلاة النافلة في المسجد هذه جائزة ومشروعة ولا تنكر على من فعلها، لكن من جهة الأفضلية يكون إنسان قريبا من المسجد، إذا كان يسعه الوقت يصلي الراتبة بعد دخول وقتها ويدرك الجماعة فيصلي في البيت ويدرك الجماعة. والبعدية واضحة بالنسبة للظهر وبالنسبة لركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، صليت المغرب وستنصرف إلى البيت، الأفضل أن تصلي ركعتين بعد المغرب في بيتك أفضل من صلاتهما في المسجد، ومثله أيضا قيام الليل ومثله صلاة الضحى. يعني النوافل عموما المؤكدة منها وغير المؤكدة الأفضل أن تصلى في البيت، فإذا صليتها في بيتك هنا لم تجعل بيتك قبرا، والرسول قال لا تتخذ قبورا، وانت ما اتخذت بيتك قبرا بصلاة النافلة فيه. ومن الفوائد أيضا أن البيت الذي تصلى فيه النوافل يكون بيتا حيا، حياة طيبة، الحياة التي بذكر الله عز وجل. الصلاة فيها ذكر، الصلاة فيها قراءة قرآن، فيها دعاء، فيها تسبيح، فيها تحميد، ففيها ذكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، مثل البيت الذي لا يذكر الله فيه والبيت الذي يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فإذا إذا كان إنسان يصلي في بيته فيكون هذا البيت ماذا؟ بيتا حيا، حياة طيبة بذكر الله عز وجل، لأنه إذا صلى الصلاة فيها ذكر، الصلاة فيها ذكر كما ذكرت، فيها قراءة قرآن، فيها تسبيح، فيها تحميد، فيها دعاء، فيها إتيان بأذكار مشروعة كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة من أربع وذي داخلة في الدعاء، فإن هذا ذكر. فإذا كان إنسان يصلي النوافل في بيته فهذا البيت يكون حيا، حياة طيبة. ومن ذلك أنه إن صلى في بيته النوافل الله عز وجل يجعل في بيته الخير، يجعل في بيته الخير، والذي بشر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، فإن الله جاعل في بيته من صلاته، يعني التي يصليها في بيته، خيرا. فإذا كان إنسان حريص على صلاة النوافل في البيت يجعل الله عز وجل في بيته خيرا. وما أحوجنا إلى أن يكون في بيوتنا هذا الخير ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فمن أراد مثل هذا الخير في بيته فإنه يحرص على أن يصلي النافلة في البيت. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وأيضا من الفوائد لصلاة النافلة في البيت أن الرجل إن كان يصلي في بيته النافلة وهو ذو ولد فإن ولده يقتدي به، لو كان يصلي الفريضة في المسجد ويزيد النافلة في المسجد متى يراه أولاده يصلي؟ وإذا رآه وإذا كان يصلي النوافل في البيت ورآه أولاده يصلي فإنهم يقتدون به حتى هو صغير، ما تجده من سنتين ومن ثلاث سنوات الأب قائم يصلي ويجي هذاك الولد عن يمينه ولا عن شماله، وممكن يجيب سجادة صغيرة ويضعها أمامه ويقتدي بحركاته، يركع ويسجد وهو لا يدري ما يفعل، لكن يقتدي به وينشأ على مثل هذا. فهذه من الفوائد ذكرها أيضا الفقهاء رحمه الله لصلاة النافلة في البيت، كون إنسان يحرص على صلاة النافلة في البيت فإنه يقتدي به، يقتدي به أهله في ذلك، ويقتدي به ولده في ذلك. ومن الفوائد أيضا كون الإنسان يا إخوة يصلي النوافل في البيت حيث لا يراها الناس. ولا شك أن الإصرار بالعمل أفضل من إبدائه علانية ما لم تكن ثمة مصلحة. كون الإنسان يسر بعمله يجعل هذا عمله بينه وبين الله ولا يطلع عليه الناس، فهذا أفضل من أن يصلي مثلا في المسجد فيراه الناس يصلي، فلان قائم يصلي نافلة بعد المغرب ولا بعد العشاء ويراه الناس الذين معه في المسجد. لكن كونه ينصرف يذهب إلى البيت ويصلي ما يراه أحد، ربما أهل بيته فقط ما يرى أحد من الناس، فيكون عنده هنا ماذا؟ اختيار بين أن يسر بهذه الصلاة النافلة في بيته فلا يطلع عليها إلا أهله، أو يصلي في المسجد فيكون معلنا بها ويراه غيره. وإذا خير يا إخوة الإنسان في باب العمل بين أن يبدئ بين أن يكون سرا وبين أن يكون علانية فالإصرار أفضل. قلت ما لم تكن ثمة مصلحة قد ترجح إبداء العمل مثلا كمصلحة الاقتداء. إذا كان واحد ممن يقتدى به من طلبة العلم من العلماء، فإذا صلى مثلا المغرب بعد المغرب قام وصلى ركعتين راتبة المغرب ليعلم الناس أن ثمة سنة، ويعلمهم بأن ثمة سنة بعد صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب وبعد الأذان قام فصلى ركعتين ليعلمهم بأن ثمة سنة أمر بها صلى الله عليه وسلم، صلوا قبل المغرب قالها ثلاثا ثم قال في الثالثة لمن شاء، فيعلم بأنها سنة. الآن كونه صلى في المسجد والأفضل أن تصلى في البيت، الآن صار صلاته في المسجد بالنسبة له أفضل. لما؟ لأنها تتعلق بها مصلحة التعليم. لكن إذا لم تتعلق بها مصلحة من المصالح وانت خيرت بين الإصرار بالعمل وإبدائه فأيهم أفضل؟ الإصرار أفضل. إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهذا نص على أن الإنفاق سواء أعلنت أم لم تعلنها فهو إنفاق، المهم يكون العبد فيه مخلصا لله عز وجل. لكن إن أسررت بها فهذا أفضل، كما جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهذا أخفاها. وذكره هنا في جملة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله مع ذكر هذا العمل يدل على أن هذا عمل فاضل، وهو الإسرار بالصدقة، الإسرار بالصدقة وعدم إعلانها وإبدائها، يعطيها لصاحبها فقط بينه وبينه والله أعلم بها ولا يظهرها للناس. فكذلك إذا خير الإنسان في عمل بين أن يبده علانية وبين أن يسر بعمله فالإسرار أفضل لهذه النصوص التي ذكرت. فصلاة النوافل في البيت إذن أفضل، صلاة النوافل في البيت يكون هو الأفضل. وزد على ذلك يا إخوة صلاة النافلة في البيت أبعد عن الرياء، لأنك إن صليتها في المسجد ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى مضاعفة مجاهدة النفس، تجاهد نفسك مجاهدة عظيمة على أن لا ترائي بصلاتك. ربما تقوم أنت تصلي النافلة في المسجد ويعرض لك الرياء، قال الناس من حولك ينظرون إليك، زين هاتي الصلاة إنهم ينظرون إليك. وربما يكون الدافع وهذا أعظم، قال الناس الآن في الصلاة موجودون يرونك، قم فصلي ركعتين. فإذا كان إذا ذهب وصلىها في البيت يبقى أن يجاهد نفسه مجاهدة أدنى من هذه المجاهدة على أن يخلص في صلاته لله عز وجل. فكونها في البيت أفضل من هذه الناحية، فكونها في البيت أخف مدافعة ومجاهدة للنفس على ترك الرياء يدل على أفضليتها في البيت من هذه الناحية، وهذه من فوائد صلاة النافلة في البيت. نعم. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء، وإذا فعل ذلك فهذا يجزيه ويقوم مقام السجود ومقام الركوع، الركوع الذي يكون في الاعتدال راكعا يمكن يديه من من ركبتيه ويسوي ظهره مع رأسه ويطمئن بهذا، هذا هو الركوع والسجود، أن يسجد على سبع. لكن إن كان مريضا عاجزا لا يستطيع هذا المريض أن ينحني فيركع ركوعا تاما ويستقيم فيه ظهره مع رأسه، ما يستطيع السجود، لا يستطيع أن يسجد على سبعة أعظم لأنه مريض. فإذا هذا المرض كان سببا في عدم تنبيهات الأركان على الوجه المطلوب، فإذا هذا معذور فيصلي على حسب استطاعته. فلهذا قال هنا كان يقول عبد الله بن عمر إذا لم يستطع المريض السجود قال أومأ برأسه إماء. أومأ يعني أشار برأسه، يعني يكون مثلا جالس وإذا ركع يشير برأسه إشارة أنه للركوع، يقول سبحان ربي العظيم، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم إذا جالس السجود يشير يومئ برأسه، يعني يشير يزيد ينحني انحناء أكثر من انحناء الركوع إن استطاع، ويومئ أقول إشارة برأسه وينخفض أكثر من الركوع ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فهذا الإيماء هنا والإشارة برأسه تجزيه ما دام معذورا وما دام مريضا فإنها تجزيه المريض، لأن المريض يا إخوة من أهل الأعذار الذين قد يؤثر عذرهم هذا المرض في ماذا؟ يؤثر في أفعال الصلاة، يؤثر في أفعال الصلاة. الصلاة ماذا فيها؟ فيها قيام، فيها ركوع، فيها اعتدال من الركوع، فيها سجود على سبعة أعظم، فيها الجلوس، وفيها سجدة ثانية، وفيها بعد الركعة الثانية مثلات الركعة جلوس للتشهد وسلام من ركعتين، وإن كان الرابعة يتم الصلاة على نحو هذا. طيب هذه أفعال الصلاة، لكن المريض قد يعذر، يكون مرضه أقول مرضه يؤثر ماذا؟ في أفعال الصلاة، فما يستطيع أن يسجد على سبعة أعظم، ما يستطيع أن ينحني راكعا معتدلا في ركوعه، ما يستطيع القيام. ولذلك المريض لابد أن يؤدي الصلاة على حسب استطاعته من غير تكلف، يؤدي يقول الصلاة يا إخوة على حسب استطاعتي من غير تكلف. قال أنت مريض، طيب تستطيع القيام؟ قال لا أستطيع القيام. طيب لو اعتمدت على شيء أثناء القيام من غير تكلف؟ أقول يا إخوة من غير تكلف، موش الذي يتكلف. قال أنا أستطيع لو أخذت عصا وأستطيع أن أقوم، لكن إذا نظر له وجدناه يتكلف ربما يرتعش، نقول لا، إن استطاع القيام بالاعتماد على شيء من غير تكلف هذا هو المطلوب، يقوم، لأن مأمورون بالقيام في الصلاة وقوموا لله قانتين، فيقوم ما دام الآن يستطيع القيام، وإن اعتمد على شيء من غير تكلف فإنه يقوم مستندا لذلك الشيء. إذا كان لا يستطيع أن يقوم ولو مستندا على شيء نقول صلي جالسا، أنت معذور، ما تستطيع أن تصلي قائما صلي جالسا، كما وهذا بإجماع العلماء واتفاقهم، كما جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه الثالثة. قال يا إخوان مرضي هذا القعود، والسنة أن يقعد متربعا، وإن لم يستطع أن يصلي متربعا صلى بقعود وجلوس يناسبه على حسب مرضه. لماذا قل متربعا؟ لأن أمنا عائشة أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنها رأت نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. طيب تعرفون التربع، جلوس الإنسان متربعا، يعني يمكن اليتيه من الأرض ويجعل قدميه يخالفهما تحت فخذيه ويظهر ويقدم ركبتيه، هذا هو التربع، فيجلس متربعا إن استطاع، إذا لم يستطع يجلس مفترشا أو على الهيئة التي يستطيع على حسب عذره. إذا لم يستطع أن يصلي جالسا مريض، قال هذا الجلوس متربعا ومفترشا ما أستطيعه، يا أخي صلي مضطجعا. والأفضل أن يضطجع على شقه الأيمن ويكون مستقبلا القبلة، هذا في على حسب الاستطاعة. إذا كان يستطيع أن يصلي على جنب على شقه الأيمن، لو خير قال بين الأيمن والأيسر كلاهما استطيع، قال صلي على الجهة اليمنى على شقك الأيمن واضطجع عليه واستقبل القبلة، يعني وهو مضطجع يكون جهة القبلة ويصلي على هذه الحال، يصلي على هذه الحال. أنا أقول الأفضل الجنب الأيمن، لما؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله، فإذا اضطجع يضطجع على شقه الأيمن، هذا الأفضل. لكن لو مثلا حصل لنا أن مريض قال يا إخوانا لو اضطجعت الأيمن هذا يضرني ما أستطيع، الأيسر أخف وأفضل إذا اضطجعت الأيسر، فنقول الآن الأفضل أن تضطجع الأيسر ما دام هذا الأيسر بالنسبة له على حسب حاله ومرضه وعذره، فإن الاضطجاع الأيسر هنا لهذا العارض يكون هو الأفضل وهو المقدم. طيب هذا ما استطاع أن يصلي على جنب، نقول صلي وأنت مفترش هكذا مستلق على القفا على ظهره، ولكن إن استطاع أن تكون رجلاه لجهة القبلة، يكون على السرير هكذا مريض ما يستطيع أن يتحرك لكنه على السرير، قال أنا حتى على الجنب الأيمن ما أستطيع ولا الأيسر ما أستطيع، فنقول يصلي هكذا مستلقيا، أقول يصلي مستلقيا، وإن كانت رجلاه لجهة القبلة فهذا هو الأفضل. لكن إن لم يستطع ولم يوجد من يحوله ولا ما يستطيع أن يحول السرير الذي هو عليه، صلى على حسب حاله، يعني من جهة قضية القبلة. ثم مرتبة أكثر من هذه، وهي حال الإنسان يا إخوة الذي ما يستطيع الحركة، المشلول ما يستطيع أن يحرك شيء فيه، ربما يحرك جفن عينيه فقط، فكيف يصلي؟ طيب الآن كيف يصلي؟ هو يصلي ما يقطع الصلة بينه وبين الله عز وجل. المريض الآن هو مع هذا البلاء الذي ابتلي به في أشد الحاجة إلى ماذا؟ إلى الالتجاء إلى الله عز وجل، فكيف يقطع الصلة بينه وبين الله؟ وهذا يفعله بعض الناس ربما هو بسبب الجهل، ينظر إلى حاله أنه ما استطيع أن يصلي قائما، ما استطيع أن يصلي جالسا، ما استطيع الركوع والسجود، ما استطيع أن أطهر نفسي من الطهارة من النجاسة ومن الحدث، ولا أتوضأ كيف أصلي؟ قال ما أصليش أنا مريض، لما أشفى أقضي هذه الصلاة. هكذا يظن بعض الناس وهذا غلط. الصلاة يصليها الإنسان على حسب حاله. انظر إلى هذا التخفيف، تخفيف مش في السنن والواجبات فقط، حتى في الأركان التي من تركها متعمدا ما تصح صلاته. القيام ركن، الركوع والسجود ركن، فإذا كان لا يستطيع القيام معذور، حتى ولو كان قيام الذي هو ركن نعم يخفف، صلي قاعدا إن لم تستطع فعلى جنب كما قال صلى الله عليه وسلم. الآن جاءتنا حالة إنسان مشلول ما يحرك فيه شيء، ربما يستطيع أن يحرك جفن عينيه. الفقهاء هنا يقولون إنه ينوي أفعال الصلاة، ينوي بقلبه، القلب حاضر، العقل موجود، الحمد لله. قال يا أخي انوي الآن، أنت على حسب حالك، انوي الآنك قائم تقرأ الفاتحة ثم تكبر، انوي الآنك راكع وقل سبحان ربي العظيم، ثم انوي أنك اعتدلت من الركوع، ثم انوي أنك كبرت وسجدت وقل سبحان ربي الأعلى وادعو الله، هكذا يصلي على حسب نيته. لكن هل يحرك أو يومئ بطرفه كما يقول الفقهاء، يومئ بطرفه يعني بعينه فيحرك جفن عينيه أم لا؟ هذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم نعم من يقول أنه إن نوى أفعال الصلاة فإنه يومئ بطرفه لما يصل للركوع، هو الآن يكبر الله أكبر ويكبر راكعا، قال إذا نوى الركوع الآن قالوا يومئ بطرفه يعني بعينه فيومئ بطرفه، قال سمع الله لمن حمده، الآن لما جالس السجود الله أكبر قال يومئ بطرفه، هذا قال به بعض الفقهاء أنه يومئ بطرفه، وما جاء في السنة، أقول هذا ما جاء في السنة الصحيحة، ولكن قال به بعض أهل العلم. ولما لم يأتي في السنة من أهل العلم من قال إنه لا يومئ بطرفه، يقتصر على أن ينوي أفعال الصلاة فقط ولا يومئ بطرفه، ينوي الأقوال الأفعال، ويأتي لما يقول ينوي الأفعال يأتي بالأقوال طبعا، لأنه هو يستطيع أن يقرأ الفاتحة ولا يقول سبحان ربي الأعلى ويكبر للانتقال وتكبيرة الإحرام أولا، فهو يأتي بالأقوال وينوي الأفعال. قالوا لكن لا يومئ بطرفه عند الركوع عند السجود، لما؟ قالوا لأن هذا الأمر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، والمتقرر عندنا أن هذه عبادة والعبادة مبناها على التوقيف، فلما لم يأتنا دليل يدل على أن هذا مشروع فإنه يترك، ويكفي أنه ينوي بالأفعال ويأتي بالأقوال دون أن يومئ بطرفه. وفي هذا المسألة من أهل العلم من قال إنه تسقط عنه الصلاة، وهذا قول الأحناف ورجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لما لا يستطيع أن يأتي بشيء من أفعال الصلاة، الجماهير أهل العلم يقولون إنه ينوي الأفعال ويأتي بالأقوال، ومنهم قلت الأحناف ورجحه شيخ الإسلام تيمية أنه تسقط عنه الصلاة، والصحيح أنه يصلي ما دام العقل حاضرا ما دام عاقلا فإنه يصلي على حسب حاله فينوي الأفعال ويأتي بأقوال الصلاة، وحتى هو الآن نتكلم عن من يا إخوة، نتكلم عن المشلول ما يستطيع أن يحرك شيئا في في من بدنه، فهذا الذي نتكلم عنه الآن. لأن مريت بمراحل، لا يستطيع القيام، لا يستطيع الجلوس، يصلي مضطجعا، لا يستطيع أن يضطجع على جنب، يصلي مستلقيا ويومئ بالركوع والسجود في كل الأحوال. لكن الآن أتينا إلى إنسان ما يستطيع أن يومئ بالركوع والسجود كالمشلول، فالفقهاء يقولون إنه هذا الأصح، أنه يصلي وينوي الأفعال ويأتي بالأقوال، ولكن اختلفوا في قضية هل يومئ بطرفه أم لا يومئ بطرفه عند الركوع عند السجود. قال أن عبد الله بن عمر كان إذا رضي الله تعالى عنه قال إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء، قال ولم يرفع إلى جبهته شيئا. يعني يا إخوة، في الإنسان الذي يعجز عن السجود قال يومي، يعني يشير. الآن إنسان جالس قال الله أكبر وأومأ وأشار وانخفض برأسه للسجود، طبعا مش راح يضع جبهته على الأرض، احنا نتكلم عن إنسان ما يستطيع السجود، فقال يومي ويكفيه ذلك الإيماء والإشارة برأسه. طيب، هو ذكر الآن مسألة، قال ولم يرفع إلى جبهته شيئا، يعني يومئ ولا يرفع شيئا لأجل أن يضع عليه جبهته كوسادة ولا مرفقة ولا كرسي يضع عليه شيء. قال أنا ما دام أصلي على الكرسي، أنا رأيت هذا، رأيت في بعض الفيديوهات مثالات الكراسي هي غير موجودة في بلادنا، ما رأيتها في بلادنا، لكن في غير بلادنا رأيت بعضهم العاجز الذي يصلي يستطيع أن يسجد، إذا جلس على الكرسي يصلي وأومأ يكون ثمة مرفقة تابعة للكرسي، فإذا سجد يضع أومأ بالسجود يضع يده يضع جبهته. هذا الذي عانه عبد الله بن عمر، فقال ولم يرفع إلى جبهته شيئا، لا يومئ فقط، ما هوش معناته الآن لابد أن يمس أن جبهته تمس شيئا، فيضع وسادتين مثلا أمامه، فإذا هو جالس فإذا جالس يسجد الله أكبر أومأ، ولكن ماذا صنع؟ وضع جبهته على الوسادة، وضع يده على الوسادة، فهو قال لا يرفع إليه شيئا بل يومئ فقط، يشير فقط ويقول سبحان ربي الأعلى ويدعو الله عز وجل دون أن يرفع إليه شيء. ولذلك كثير من العلماء كره ذلك، كرهوا أن يرفع الإنسان شيئا أو يضع مرفقة وسادة أو نحوها فيسجد عليها إذا كان عاجزا عن السجود، يعني بدل ما هو يسجد يضع جبهته على الأرض كأنه يرفع شيئا من الأرض ليضع هو جبهته عليه، فهذا قد كرهه كثير من الفقهاء. الحنفية والمالكية، الإمام مالك رحمه الله كان يكرهه. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، قال وعليه أكثر أهل العلم من السلف والخلف، يعني الكراهة، كراهة يرفع الذي لا يستطيع أن يسجد أن يرفع شيء فيضع عليه جبهته، قال كره وعليه أكثر أهل العلم من السلف والخلف. قال وروي عن أم سلمة أنها سجدت على مرفقة لرمد كان بها، وعن ابن عباس أنه أجاز ذلك، وعن عروة أنه فعله، وليس العمل إلا على ما روي عن ابن عمر، يعني هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك رحمه الله. قال وقد روي عنه بوجوه مختلفة، وهو قد ذكر في الاستذكار رحمه الله، ثم قال وعليه العمل عند مالك وأصحابه وأكثر الفقهاء. عليه العمل، يعني ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في قوله هنا ولم يرفع إلى جبهته شيء، قال وعليه العمل عند مالك وأصحابه، عند الإمام مالك رحمه الله، قال وأكثر الفقهاء. ولذلك الإمام مالك رحمه الله أورد هذا الأثر هنا عن عبد الله بن عمر في هذا الباب ليبين أن مسألة رفع شيء ليسجد عليه العاجز لا يستطيع السجود هذه مكروهة. ولذلك جاء في المدونة قال لابن القاسم فإن كان لا يستطيع السجود على الأرض وهو إذا جعل له وسادة استطاع أن يسجد عليها إذا رفع له عن الأرض شيء، قال لا يسجد عليه في قول مالك. إذا قال لا يستطيع أن يسجد على الأرض لكن لو وضع شيء مرتفع وسادة ولا مرفقة ولا أي شيء، ولا هذا مثل الكراسي اللي ذكرتها لكم، فقال إذا استطاع أن يضع شيء ويسجد عليه، قال رحمه الله ولا يسجد عليه في قول مالك، ولا يرفع له شيء يسجد عليه إن استطاع أن يسجد على الأرض وإلا أومأ إيماء. فأنت بين أمرين، أن تسجد على الأرض على 7 أعظم وهذا هو السجود الكامل المطلوب للمستطيع، قال لا أستطيع أن أبي علة ومرض توبئ بالركوع والسجود، يعني تشير فقط، تشير ولا تكلف، تتكلف أن تضع شيئا على الأرض لأجل أن ترك أنك ترفعه من الأرض لأجل أن تسجد عليه، فلا تضع شيئا تسجد عليه، وإنما إما أن تسجد فإذا لم تستطع فإنك تومئ في السجود والركوع. وطبعا هذا قلت في قول أكثر العلماء، ومن المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية ذهبوا إلى هذا، أما الشافعية والحنابلة فإنهم يرون بجواز ذلك، الحنابلة والشافعية يرون بجواز ذلك، وعمدتهم في ذلك ما روي عن بعض الصحابة في قول ابن عبد البر الذي ذكرته آنفا، ذكر هذا عن أم سلمة وعن ابن عباس، قال وروي أيضا عن عروة أنه فعله وأجازه عبد الله بن عباس وفعلته أم سلمة. فلأجل هذه الأحاديث، هذه الآثار المروية عن بعض السلف أنهم فعلوا ذلك، قال الشافعية والحنابلة بأن هذا جائز، والصحيح أنه جائز طبعا بغير كراهة، جائز بغير كراهة، لكن الصحيح ما ذهب الإمام مالك وما جاء في حديث ابن عمر، لأن ثمة ما يشهد له من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، يعني وجده النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على وسادة. وهنا يحتمل أنه هذه الوسادة كان يجعلها مرفقة يستند عليها ليقوم أو ليسجد عليها، قال فأخذها فرمى بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال قال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وهذا الحديث قد قواه الشيخ الألباني رحمه الله. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا لبيان أمرين لا ثالث لهما، قال صلي على الأرض إن استطعت، تسجد الساجد يسجد على الأرض لا يسجد على شيء على شيء يرفعه عن الأرض، ولا يكون يضع جبهته مرتفعة على الأرض فيضع وسادة نحو ذلك، بل يستطيع يصلي على الأرض. إذا لم يستطع قال وإلا فأومئ إيماء، تشير فقط، وانتبه قال له صلى الله عليه وسلم واجعل سجودك أخفض من ركوعك، يعني هو جالس لا يستطيع أن يركع ولا أن يسجد، يكبر قرأ الله أكبر كبر للركوع يومئ برأسه قليلا سمع الله من حمده، ثم إذا جالس سجود الله أكبر يجعل إيماءه أخفض، يعني أدنى من ركوع، ليتمايز الركوع عن السجود، ليتمايز الركوع عن السجود، فيكون ركوعه أخفض من سجوده. طيب الآن يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا أرشده؟ أنت صحيح من الله عليك بالصحة، مأمور بأن تسجد على سبعة أعظم وأن تضع جبهتك على الأرض، وهذه الأعظم على الأرض، سبعة أعضاء أقول، ومنها الجبهة أن تضعها للأرض. طيب قال لا أستطيع أنا معذور، أو إنما أصلي جالسا. طيب تصلي جالسا أو مئ بالركوع والسجود، بمعنى أنه لا يتكلف يضع شيئا ليسجد عليه، وإنما يومئ فقط. مش معناتها أنا وجدت بعض الناس مرضى من الأقارب تعودهم، فتجده يفعل مثل هذا، وجدت أحدهم، أنا مرت بحالتين، إذا كان يسجد ماذا يصنع؟ يضع وسادتين أمامه فيركع يجعل ركوعه هكذا إيماء، فإذا جلس السجود يضع جبهته على الوسادة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليه هذا الرجل، بل ظاهر الحديث أنه كان يسجد على وسادة فرمى بها النبي عليه الصلاة والسلام. وأوضح منه ما رواه الطبراني يعني ابن عمر، قال عاد رجلا، وهو يشهد الحديث السابق، قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضا، قال وأنا معه، فدخل عليه وهو يصلي على عود فوضع جبهته على العود، قال فوضع جبهته على العود فأومأ إليه فطرح العود، وأخذ وسادة فقال دعها عنك، يعني لا تسجد على الوسادة ولا على عود ولا عليه مرفقة ترفعها لتسجد عليها، فقال إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. فهذا يشهد لما ذهب الإمام مالك رحمه الله وأكثر أهل العلم من السلف والخلف، وهو الذي جاء في أثر عبد الله بن عمر، هذا الذي أورده هنا الإمام مالك رحمه الله، أن الإنسان إذا سجد على الأرض فهذا المطلوب إن كان صحيحا معافا، أما إن كان مريضا معذورا فإن يصلي على حسب استطاعته، فإن كان في من جهة الاستطاعة يصلي جالسا، لأنه مر معنا صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فالآن يستطيع أن يصلي قاعدا على الأرض ولا على الكرسي. طيب الآن لما يأتي للسجود والركوع يسأل كيف أصنع؟ قال أنا ما أستطيع أن أركع ولا أن أسجد، قال تومئ تومي بالركوع وتومي بالسجود واجعل سجودك أخفض من ركوعك، هذا الذي عليك فقط، هذا الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي عاده. أما أن تتكلف وتضع شيء لتضع عليه جبهتك عند السجود فهذا لا تفعله، وقد كرهه مالك وأورد حديث عبد الله بن عمر لأجل بيان ذلك. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصل قبلها شيئا. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس، جاء لما يصل المسجد يجد الناس قد صلوا الفريضة، قد صلوا الفريضة، قال فبدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيء، يعني يفهم أنه إذا جاء المسجد والناس لم يصلوا بعد أنه كان يصلي النافلة، كان يصلي النافلة ثم يصلي مع الناس الفريضة، لكن إن جاء المسجد وجد الناس قد صلوا الفريضة، قد صلوا الفريضة، فماذا يصنع؟ قال كما كان يصلي النافلة وإنما يقضي صلاته المكتوبة، يصلي صلاته، وإنما كان يصلي، أقول يصلي صلاة ليس يقضي، وإنما يصلي صلاته المكتوبة، فما كان يصلي نوافل بل كان يصلي صلاته المكتوبة، فقال بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيء. وهذا يا إخوة حمله العلماء رحمهم الله في حال ضيق الوقت، مش في كل حال، ولا أن هذا هو السنة، لا، وإنما هذا في حال ضيق الوقت، الوقت وقت الظهر وقت موسع من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وقت موسع يصل ساعتين وأكثر في زمن الصيف، هذا وقت موسع، في أي وقت صلى الإنسان الفريضة من هذا الوقت في أولها وفي وسطها وفي آخر الوقت فقد أدى الصلاة في وقتها. طيب هذا إنسان فاتته الجماعة ونام مثلا، استيقظ ولم يبقى من خروج وقت الظهر إلا ما يسعه لأداء الفريضة فقط، طيب هل الآن يقوم ويقول أصلي الراتبة ثم أصلي النافلة ومن النوافل ثم أصلي الفريضة؟ قال لا، هنا يبدأ بالفريضة، يبدأ هنا بصلاة الفريضة ما دام أدرك وقتها، لأنه لو انشغل بالنفل فإنه سيخرج وقت الصلاة، وهذا معنى ضيق الوقت، فلذلك حملوا فعل عبد الله بن عمر على ضيق الوقت، إذا لم يبق من الوقت الصلاة إلا بقدر ما يصلي الفريضة فإنه لا يصلي النافلة، فإنه لا يصلي النافلة بل يصلي الصلاة المكتوبة. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: يريد أن الصلاة التي جاء لها وحضر وقتها وصلاها الناس دونه لم يصلي قبلها شيئا، فيحتمل أن يريد لضيق الوقت، ويحتمل أن يفعل ذلك مع سعته، لكن الاحتمال الأول أقوى، أنه يفعل ذلك لضيق الوقت. لماذا حملوه على ضيق الوقت؟ لأن جمهور العلماء رحمهم الله، جمهور العلماء رحمهم الله يرون أن من فاتته الصلاة المكتوبة مثلا مع الجماعة وبقي الوقت فيه ساعة، فإنهم يرون جواز الابتداء بالنافلة، يصلي النافلة ما شاء الله أن يصلي ثم يصلي الفريضة، مش قال الآن فاتتك أنت الفريضة مع الجماعة الآن لا يشرع لك أن تصلي النافلة، صلي الفريضة أولا ولا تشتغل بالنفل، هذا متى يقال؟ إذا ضاق عليه الوقت ولم يبقى وقت إلا لأداء الفريضة ثم يخرج وقت الصلاة، لكن كان الوقت موسعا ما شاء الله مازال ساعتين ويخرج الوقت، فلأن قال أنا أريد أن أصلي الرواتب ثم أصلي النافلة، نقول إن هذا لا بأس به، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. الإمام مالك رحمه الله كما أورد ابن عبد البر عنه في الاستذكار أنه قال: من أتى مسجدا قد صلي فيه فلا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة، فلا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة، قال إذا كان في ساعة من الوقت، إذا كان في ساعة من الوقت ما زال لم يخرج الوقت فلا بأس أن يصلي النوافل ويصلي التطوع ثم بعد ذلك يصلي الفريضة. وهذا الذي قال به الإمام مالك، قال به جماهير العلم، قال به أبو حنيفة، قال به الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وفي المدونة قال مالك: من أتى المسجد وقد صلى القوم فيه المكتوبة فأراد أن يتطوع قبل المكتوبة قال فلا أرى بذلك بأسا. قلت لابن القاسم: فما قوله في من نسي صلاة ذكرها فأراد أن يتطوع قبلها؟ قال لا يتطوع قبلها وليبدأ بها. قلت: أليس هذا مثل الأول؟ قال لا، لأن ذلك عليه بقية من الوقت، يعني وإذا ذكر له مسألة. طيب مدام إمام مالك رحمه الله يرى أنه مدام الوقت مازال موسعا وفيه سعة، والإنسان لم يصلي الفريضة فيجوز له أن يصلي النافلة ثم يصلي الفريضة. أنت مثلا لم تصلي، فاتتك صلاة الظهر بالجماعة، الآن عليك أن تصلي الظهر، تسأل تقول هل يشرع لي أن أصلي نوافل قبل الظهر تطوع، أصلي ربع قبل أربعا قبل الظهر ثم أصلي الظهر؟ نعم، ما دام الوقت فيه سعة فإن هذا مشروع ولا بأس به، كما قال الإمام مالك رحمه الله، تصلي أربعا من النفل والتطوع ثم تصلي بعد ذلك الفريضة ما دام الوقت فيه سعة. وزاد سأله مسألة في حالة قضاء الصلاة، إذا نسي الإنسان الصلاة ولنام عنها حتى خرج وقتها، وهكذا يحمل تحمل المسألة حتى خرج وقتها، فقال هل يشرع له الآن أيضا أن يصلي النفل ثم يصلي الفريضة؟ قال لا، قال يشتغل بالفريضة. ثم ذكر له وجه الفرق بينهما، أن المسألة الأولى عنده بقية من الوقت، أما الآن قد لا يكون له بقية من الوقت في آخر الوقت، وربما يكون خرج وقتها. وطبعا إذا قلنا خرج وقتها، خرج وقت الصلاة وإنسان نسيها ونام عنها، لم يتفكر أنه يصلي الظهر إلا بعد دخول وقت العصر، فإنه يصلي صلاة الظهر، لابد أن يصلي صلاة الظهر، لكن هل يشرع له أن يصلي مثلا راتبة الظهر القبلية والبعدية؟ هو قال له لا يصلي التطوع، هذا بناء على قول المالكية بأن الرواتب لا تقضى، بأن الرواتب لا تقضى. وهذه المسألة، مسألة قضاء الرواتب، سأذكرها إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.